بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحنا وصباحكم بكل خير. والحمد لله أولا وأخيرا على ما من به من هذا اللقاء المبارك الذي نتدارس فيه كتاب الله، ما بين تفسيره وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، وما يعين على فهم ذلك ويقرب منه، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه وهو علم النحو وعلم اللغة العربية. أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى ثانيا وثالثا على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ثم أثني بشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتهم. أيها الإخوة في الله، لقد قدم فضيلة أخي الشيخ عبد الله الحكمي ببعض المقدمات التي تجعلني في غنى عن الإعادة لكثير منهم، وقد سبق إلى ذلك أيضا سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أطال الله في عمره على طاعته ونفعنا بعلمه. وكما ذكر فضيلة الشيخ، إن من يمن طالع هذا اللقاء وهذا البرنامج وهذه الدروس أن يفتتحها سماحته بهذه الكلمة القيمة النافعة. أيها الإخوة في الله، لقد ذكرت كثيرا في موضوع هذا اللقاء وفي الكتاب المناسب لنتدارسه معكم، ورأيت أن هذه المدة القصيرة وهي 3 أسابيع قد لا تعطينا مجالا، قد لا تعطينا المجال الأرحب لدراسة كتاب من كتب النحو الموسعة، كبعض شروح الألفية وغيرها من الكتب الجامعة النافعة التي حظيت بإقبال طلاب العلم عليها قديما وحديثا. ورأيت أن من أنسب الكتب والمتون التي يمكن أن يدار حولها هذا اللقاء هو متن الآية الرومية، وصادف هذا أيضا رغبة ومشورة من الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء. متن الآية الرومية في علم النحو من المتون التي كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله الحكمي قد حظيت بإقبال طلاب العلم عليها قديما وحديثا، ولعل من أسباب انتشار هذا المتن وتداوله حتى وصل إلينا وهو غض قليل ما صاحبه من نية طيبة من صاحبه عند تأليفه، والأعمال بالنيات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يورث العلم البركة ويهيئه للخلود أن تصاحبه نية صادقة فيه. وإني أستهل هذا اللقاء مثنيا على ما ذكره أخي فضيلة الشيخ من أنه ينبغي علينا مدرسين ودارسين أن نصحب لقاءنا وبرنامجنا هذا ودورتنا هذه بالنية الطيبة الخالصة الصالحة في طلب العلم. واستصحاب هذه النية يهيئ للإنسان أولا القبول، ثم يبارك له في الجهد وفي الوقت وفي السمع وفي البصر، ويعينه على تلقي العلم وعلى استيعابه بأقل جهد وأقل وقت. وهناك أمر آخر ينبغي الإشارة عليه، وهو قد يوجه لطلاب العلم، ولو كان أحد غنيا عن توجيهه لكنتم من أغنى الناس عن ذلك، لأنكم لم تدعوا الفراش ولذة النوم وتأتوا إلى هذا المكان إلا وأنتم قد صحبتم هذه النية، وهي النية الصالحة في طلب العلم، وأمر آخر وهو التذكير بأهمية علم اللغة العربية وعلم النحو. ومثلكم لا يذكر بذلك، فاجتماعكم هذا فما اجتمعتم هذا الاجتماع لستم منتظرين امتحانا ولا اختبارا إلا وأنتم مستشعرين أهمية هذا العلم، علم النحو، وكونه من علوم الآلة التي يحتاج إليها طالب العلم في مبتدأ حياته العلمية. متن الآية الرومية لا أظن أنني سأقدم لكم فيه جديدا، فقد خدم قبلي وقدمه كثيرون ما بين كتاب محروء وشريط مسموع، فممن اعتنى به من المعاصرين الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وألف فيه شرحا صغيرا أسماه التحفة الثانية بشرح المقدمة الآية الرومية، ولعل هذا الشرح من الانتشار بحيث يكون معروفا لدى أغلى طلاب العلم. وثمة شرح آخر وهو من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وهو ما أسماه بحاشية الآية الرومية. وممن شرحه أيضا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، شرحه في أشرطة متداولة مسموعة يتداولها طلاب العلم فيما بينهم. وكما قلت لكم لا أظن أنني سأقدم لكم جديدا في هذا الباب، وإنما من حظي أن أقف أمامكم لأتذاكر معكم هذا العلم النافع، ولنحظى بالأجر العظيم في استصحاب هذه النية الصادقة الصالحة إن شاء الله، وفي مذاكرة هذا العلم، لعل الله أن يحملنا برحمته وعفوه. وليس فيه هذه الاصطلاحات، ولماذا خصوا كلام العرب بالاهتمام؟ لأنه الذي نزل به القرآن، فهم بحاجة إلى معرفة مركباته وكيفية النطق به حتى يفهموا كلام الله. فكلام الله أنزله بهذا اللسان، ونحن مأمورون بأن نفهمه وبأن نتدبره، وفهمه وتدبره يتوقف على معرفة تلك اللغة التي نزل بها. ولأجل ذلك اهتم أهل العلم بحفظ هذه اللغة، بحفظ مفرداتها، وبحفظ كيفية النطق بها.